أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من المرحومين في هذه المجالس المباركة. اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل لنا سكينة علينا وارحمنا، فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد ويتوفانا على التوحيد وهو راض عنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وأمتنا ميتة سوية، وردنا إليك مردا غير مخز ولا فاضح. اللهم تولنا فيمن توليت يا ربنا. إن شاء الله معلش هنردد الأذان ونبدأ بحول الله عز وجل وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بحول الله عز وجل وقوته في هذه الدورة المباركة، دورة رفيقتي إلى الجنة، وإن شاء الله النهاردة المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة المباركة. وإحنا كنا بنتكلم إن وجود القيم في حياتنا، وجود قيم معناها إن أنا ماشية صح، إن مفيش هوى. طول ما في قيم هيبقى هعرف أختار صديقة أو رفيقة صحيحة. عدم وجود القيم هيوقعنا في زلل، الزلل ده بقى ممكن يطول أثره في حياتنا. نسأل الله العفو العافية. المخدرات والزنا والصحبة عليها واجتماع على الفاحشة أو الفسق أو الفساد أو الفجور، عياذا بالله. وسبحان الله احنا ذكرنا إن الصحبة اللي فيها فساد موجودة، وذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، والصحبة النموذج الكامل في الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وقلنا إن ده يجب أن نحتذي به ويكون قدوة أمامنا. قلنا في قيم مهمة جدا بتربط بين الأصدقاء، ولذلك يكون بها اللقاء يسير سهل. ولو ما فيش قيم بين الأطراف هيبقى الاختلاف بينهم صعب قوي، وبرضو الافتراق هيكون صعب. يعني طول ما في قيم حتى لو في صراع هيبقى سهل نعرف نتداركه، هيكون سريع انتهائه. لكن للأسف لو ما فيش قيم هيبقى الهوى اللي بيتحكم، وللأسف بيبقى فيه خطورة جدا في هز الثقة في القيم الصحيحة، أو قلنا استبدال القيم الصحيحة بالقيم التابعة لصاحب طبعا القوة في العلاقة، أو إن نفس القيمة محتواها هيبقى متأثر بالأقوى. أهم القيم اللي احنا إن شاء الله عايزين نركز عليها، وياريت تعي هذا الكلام جيدا، أول قيمة الإخلاص. الإخلاص ضد الخيانة، وللأسف الخيانة هي اللي بتدخلنا في صراع. في احتياج للند، انا محتاجه صديقتي، ممكن يبقى عندي زوج بس ما يغنيش عن صاحبتي. يعني ما ينفعش اقول خلاص انا عندي زوجي ومش محتاجه حد تاني، لا صعب، ما ينفعش. انا زوج ليه مكانه، اخ ليه مكانه، اب وام ربنا يبارك فيهم ليه مكانه، ليهم مكانه، برضو الصحبه ليها مكانه في الحياه، انا محتاجه. فخلي بالك، يعني ممكن صاحبتك دي لو ما عندهاش اخلاص تسبب لك، احنا قلنا يا إما تحطمك أو تنقد كمالاتك، عدم إحساسك، يعني تشعرك بعدم الإحساس بالنعمة. ولذلك الإخلاص أهم قيمة. أنا بقى لما أبحث عن صديقة أو رفيقة في الحياة عشان أدخل معها الجنة، أنا محتاجة أبحث عن الإخلاص أولا. حب لأخيك ما تحب لنفسك، إن هي تفكر في مصلحتك وإنت تفكري في مصلحتها. ودايما يعني الصديقة والرفيقة اللي أنا هختارها بتبقى تذكرني بالقيم العليا، تقولك معلش اصبري احتسبي، إن الله مع الصابرين، الحمد لله إن عندك، الحمد لله دي احنا في نعمة. يعني دايما تذكرك بالصبر والقناعة اللي هي القيم العليا. عشان لا أتصرف وقت الشدة، نسأل الله العفو والعافية، بطريقة لا تليق. فيعني الإخلاص ده بسببه يسترك الله عز وجل عشان ما يخرجش منك السيء. طب أعمل إيه؟ ما تستفزيش، ما لا تستفزي أحد عشان ما تخرجيش السيء اللي عنده، وتبدأي تعايري وهي تعاير، ونقعد ده الصراع بقى. لا، لو صحبة كده منظرها، لو دايما تذكرك بالصراع، دايما تعيرك، دايما تسيء ليكي، يبقى الأحسن اهربي، اهربي من الصحبة دي، لا تناسبك. أنا محتاجة صاحب، الصاحب الإيمان، أنا محتاجة صاحب الإيمان، صاحب التقوى، صاحب الذي يريد من هذه الصحبة وجه الله عز وجل. ولا يمكن هعرف أعمل كده إلا تحت شعار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب لأخيك ما تحب لنفسك. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه من عظمة القيم اللي بيحملها بيقدم مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم على مصلحة نفسه، وهو يعلم إن لو حاجة حصلت للنبي، حاجة خير يعني حصل للنبي، أحسن من هي تحصل لنفسه. وده طبعا حد الكمال الشرعي، يعني انك تحبي لاخيك ما تحبي لنفسك. عارفه كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عطشان، وابو بكر عطشان قوي، فكان في قدح لبن، فالنبي شرب منه اولا، فقال ابو بكر رضي الله عنه: فشرب منه حتى ارتويت. يعني النبي شرب لغايه لما انا شبعت. فالنبي قال له: لم اترك لك يا ابو بكر. قال: والله يا رسول الله اجد طعمها في حلقي. الله أكبر، مفيش حاجة انصاري عليها. لا يمكن انت تحبي زي ما بتحبي لصاحبتك، زي ما بتحبي لنفسك، ويبقى في حاجة صراع أو حسد. لو في كده اعرف انك ما بتحبيش، يعني انت تحبي يبقى الخير ليك انت بس. يعني مثلا وده بتحصل كتير قوي، انت روحت عند واحدة صاحبتك فلقيتي حاجة حلوة قوي، فتقولي لها: الله حلوة قوي ناخدها. طب هو ما ينفعش الحلو يبقى عندها؟ يعني انت شايفة ان حاجة حلوة قوي، ليه انت تاخديها؟ طب الحمد قولي لها: اللهم بارك، ربنا يمتعك بيها. تقولي: طب خديها يا حبيبتي. تقولك: والله والله يا حبيبتي، بس اللهم بارك، ما شاء الله، ربنا يمتعك بيها، ربنا يوسع عليكي من فضله، ربنا يبارك لك. لكن حلوه هاخدها، ليه تاخديها انت؟ ليه انت؟ هو ما ينفعش الحلوه يبقى عندها؟ فانت يعني لو انت بتحبي الخير لنفسك بس، اعرف ان انت مش الصحبه الصالحه. فانتي ما تستفزيش اللي قدامك، خليه مستور، ما تغضبهوش، واعملي ده لوجه الله. هو ده بقى اسمه الاخلاص، انك ما تدخليش نفسك في صراع مع حد. حد بيتخانق على الدنيا، حبيبتي حملي وشيلي، ربنا يعينك، وقد خاب من حمل ظلمه. ما تصارعيش حد على الدنيا، اللي عايز دنيا ارميها في وشه، ما تلزمكيش. هو عايز يعلو عليكي، سواء يحطمك يحقرك، انت عايز تعلو وبيمارس عليك العلو، خلاص الله يسهل له يا عم. شوف انت صح، انت عايز ايه؟ عايزه ابقى احسن منك، يا رب تبقى احسن مني، ايه المشكله؟ بس ابعدي عني، الله يسهل لك بقى، ابعدي عني، ابعدي عني، ما تنفعنيش. فاول ما تلاقي في نفسك نقاط ضعف، وانت سبحان الله عندك نقاط الضعف دي، وعايزه ليك نفسك بس، وتستاثري نفسك بس، وعايزه انت بس، يعني راجعي نفسك. اوعي تخدعي نفسك، اوعي تخدعي نفسك انك تبقي قاعدة مع الناس وشايفة ان انت يعني ياما هنا وياما هناك. لا، خلي بالك بين الاحسان وارادة العلو، بين الاحسان وارادة العلو يعني قدر انملة، قيد شعرة، قيد شعرة. فانت يعني راجع حساباتك مع نفسك. اوعي تظني ان الله عز وجل غافل عما في داخلك. لا، ربنا يراكي ويسمعك ويعلم ما في نفسك. انت عايزة تحسني عشان ايه؟ يبقى انت صاحبة اليد العليا عشان اكسر مراخلها. يراكي البصير العليم المحيط، يراكي. لكن انت عايز تحسني لانك تريدي وجه الله عز وجل، تكتب لك الاجور والمضاعفة، وتكوني على منابر من نور، ويحبك الله، ومش بس يحبك، وتوجب لك محبة الله عز وجل، وجبت محبتي للمتحبين فيه. أنا مش بسألها عشان أعرف نقاط ضعفها، أنا بسألها عشان أنفعها. يعني اسأليها، انت محتاجة حاجة، انت عايزة حاجة، مش عشان اعرف ظروفها واحوالها، لا، المفروض انت تتحسسي، المفروض انت يعني كده تشوفي كده، مش عشان تعرفي جابت منين وتجيبي احسن وتروحي تعملي عليها، لا، اتقي الله عز وجل، حبي لاخيك ما تحبي لنفسك من اجل الله. يبقى اول قاعدة عندي هحملها، يعني هتبقى احملها داخلي كقيمة وامشي بها في الحياة، حب لأخيك ما تحب لنفسك بين قوسين من أجل الله، عشان ربنا، عشان ربنا، عشان ربنا يسترني ويجبرني ويعفو عني. أنا محتاجة الموقف دي في القيامة أوي، أنا محتاجة في القيامة وفي الدنيا وفي القبر وفي الموت، أستر، محتاجة أجبر، محتاجة أن يبقى ولي الله. فأنتي احبي ليها اللي تحبيه لنفسك، مش أن هي تستاهل، بصي ما فيش حد يستاهل. ريح دماغك، خلاص ريح دماغك. طب اعمل ايه؟ مش عشانها، مش عشانها، عشان من اجل الله عز وجل. طيب تاني قيمة احملها في كل من اصاحبه في حياتي بعد الاخلاص، الرحمة. والرحمة دي قيمة مشتركة، بتنتج ان انت ترحميها وهي ترحمك، وانك ترحموا الناس، يعني انت ترحمي صاحبتك وصاحبتك ترحمك، وانتوا الاثنين ترحموا الناس. يعني اعتبريها صحبة بناءة، بالصحبة قوقعية ان انا بس عايزة بس، لا، صحبتك تبقى نفعية، او ان انا انفع اللي حواليا. والمفروض دي مش هتأتيكي الا لو انت في غاية النضج، انك مش بس رحمتك تصل لصاحبتك، لا، تصل لكل من حولك. انت هتحبي ليها اللي هتحبيه لنفسك، والتانية تحب لنفسها اللي تحبه لنفسها تحبه لك. فسبحان الله، صحبة فيها ان يعني نسأل الله العفو والعافية لو هي بتدخن، نسأل الله العفو والعافية، او تصرفات يعني لا ترضي الله عز وجل، زي ربنا عافينا الخيانات الزوجية والزوج غافل، رحمتي بيها ان انا انصحها، ان ابين لها. وطبعا يعني مش هنهزر، يعني النتيجة دي النتيجة الطبيعية والحتمية للاختلاط. لو انا وعصتها هتقطع علاقتي بيها، تتقطع، هي كدبة وبتكذب على نفسها، وهي تشعر ان لا احد يشعر بيها، وكل الناس بتبقى عارفة. للأسف الشيطان بيعمي الناس، هي بتعمل حاجة غلط وشايفة ان محدش عارف، وكل الناس عارفة ما عدا هي، كل الناس حاسين بيها وفاهمين وعارفين، والكل ساكت. فمن خيانة الصحبة خاصة في الأعراض، الأعراض، كونك تسكتي، انتي خاينة، انتي خاينة صاحبتك، انك مصدقة زيها ان محدش عارف عنها حاجة، انك بتخدعيها ان محدش يعرف، لا، لازم توجه لها نصح، حتى لو على حساب الصداقة. يعني لو انا نصحتها هتقولي خلاص، ازاي انت بتهديني، طب ما تلزمنيش، ما تلزمنيش انت كمان يا حبيبتي، لان انا لو سكتة معاه على اللي هي بتعمله، يبقى انا شريكة لها عياذا بالله، وده بيخالف الرحمة، انا كده ما رحمتهاش. كونها تحس ان هي هتتفضح، ممكن يبقى ده عامل ضغط عشان تترك هذا الذنب، يعني ممكن تخاف. ولذلك لعن الله عز وجل بني اسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ياكلون ويشربون ولا يتكلمون، قاعدين ناكل ونشرب بس ونهزر ومفيش اي حاجه، وانت محسسه ان محدش عارف حاجه، واهم حاجه مصلحتنا وانتهينا. لا، للاسف ان رائحه الامور بتبقى فايحه. ايه المشكله؟ مشكله الصحبه، مشكلة الصحبة، صاحبتها ما نصحتهاش، اصل هي بتحكي لصاحبتها كل حاجة وصاحبتها شايفة بعينها كل حاجة. طب تعمل ايه؟ اولا الصحبة لازم تنصح صاحبتها، تنصحها بالذوق وبالقوة وتقول لها انا ممكن افضحك، خلي بالك، اتقي ربنا، وهي ما تفضحهاش. مرة اتنين تحذير، خلاص انا لازم اقطع علاقتي معاها. وقولي لها بقى هي خلي بالك باب التوبة مفتوح، ما تبقيش قيمك يا مؤمنة من اجل الصحبة. وقولي لها الباب التوبة مفتوح، انت مش معنى انك بتحبيها انك تتركيها تفعل الغلط او الفاحشة او ارحم الرحمة انها تدخل النار. ما ينفعش تسيبيها تدخل النار. وليه هتقعد ايام معدودة؟ هنقعد في النار ايه؟ اياما معدودات، ايام معدودات. هو انت متخيلة يعني هي النار هينة عندك لدرجة ان هي عادي كام يوم وهنخرج؟ حضرتك انت مش راحة الاوبن داي، انت راحة نار وقودها الناس والحجارة. نسأل الله العفو والعافية، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقولي لها باب التوبة مفتوح، توبي ربنا وارجعي لربنا، وربنا الستير يسترك، العفو يعفو عنك، الغفور يغفر لك. وانتي اوعي تبيعي قيمك عشان خاطر الصحبة، لان تحسي كده ان انتي لو انتي مشيتي معاها انتي هتبقي مشبوهة زيها. عشان كده الإنسان لما يضع قيم على أساسها يختار الصحبة مش هيعرف أي حد. لا، اوعي تيجي تصاحبي حد تنحي قيمك. أنا بقول هفضحك مش أول لقطة، أنا هنصح بالراحة، أنا قلت بالترتيب، مرة بالراحة وانا خايفة عليكي وانت كده بتضري نفسك وبيتك ومصلحتك وما ينفعش ومش عارفة ايه وايه وايه، مرة اتنين اهددها بقى على سبيل التهديد، التهديد. لكن اول ما قلت ايه، برضو ما تفضحهاش، برضو ما تفضحهاش، بس اقطعي علاقتك معاها. لو هتعمل لك انت مشكلة يبقى اساسا صحبة سوء، يبقى من الاول. بص على فكرة يا جماعة، على فكرة يا جماعة، امر خطير جدا، انت وانت مصاحباها كل العيوب باينه، كل العيوب باينه، انت اللي عايزه تعمي نفسك وتعمي عينك مش عايزه تشوفي، انت عارفه ان هي كده من الاول باينه، وانت مستمريه في الصحبه لغايه لما تبقى عميقه وتعرف عنك نقط ضعف، فتبدا ليه تبقى زيك يا اهددك. لا لا، يبقى من الاول عشان ما تقعيش في حد مفلوت. من الأول قيمي هي دي القيمة اللي أنا هختار على أساسها. فعشان كده بقولك حطي قيم ويمشي عليها، اوعي تنحي قيمك، لأنك لو نحيتي القيم المفلوتين نسأل الله العفو والعافية ما أكثرهم، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. تالت مشكلة أو تالت قيمة لازم تحطيها في ذهنك، قيمة المسؤولية. لو انا شايفة غلط وما صلحتوش ده اسمه عدم التحمل مسؤولية، ما عنديش احساس بالمسؤولية، ما فيش قيمة تحكم العلاقة. اتصرفي، اعملي اي حاجة، اعملي اي حاجة بس تصلحي اللي قدامك، دي مسؤوليتك، دي مسؤوليتك. فلذلك الاخلاص، يبقى انا كده عندي ثلاث قيم، الاخلاص ضد الصراع، الرحمة اللي هو النصح، ضده عدم وضع الرحمة في مكانها. فيا إما تعدم الرحمة المطلوبة وإن هو عدم النصح والإخلاص أو عدم النصح والإصلاح، أو ما تميزتي المفروض ماذا يجب علي إصلاحه، يعني إمتى أصلح وإمتى ما ينفعش أصلح. ودي على فكرة يعني لازم بقى عندك وعي إمتى أتكلم وأقول إيه في أنهي وقت. يعني انا عارفه ان صاحبتي دي ممكن تسمع كلامي بس ما كلمهاش وهي متنرفزه، انا شايفاها متنرفزه دلوقتي، وتقولي بصي حصل لي كذا وكذا وكذا. لو انا قلت لها غلطانه مش هتسمع خالص، واقول لها فعلا عندك حق يا حبيبتي، انت مظلومه خالص، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يعينك، ربنا يقويك، وانا عارفه ان هي غلطانه. خلاص اديها لايه، ان هي بس تهدى، امتصتيها خلاص بدات تهدى. طب بس خلي بالك كل بني ادم خطاء، ما فيش حد كامل، يمكن انت عندك مشكله معينه، طب يلا اعملي توبي، طب يلا استغفري، طب انت على فكره انت بس كنت مقصره، انت لو كنت عملتي الاسلوب بس. يعني انا هقول لها غلطها بس انا ما اقدرش انهارها، وكمان انهارها وهي في حاله من الانهيار، يبقى انا كده بقضي عليها. يعني مثلا لو مثلا تلاقي للاسف في الصحاب، يعني لو بتشرب بيبسي انصحها واكلمها ولا اقول بيبسي ومضر ومش عارفه ايه، لكن لو عندها مشكله اجتماعيه او سلوكيه ما بتنصحيش. لو عندها هي بتهتم بالوزن والتخسيس ومش عارفه ايه، انت بتسمحي لنفسك انك تراقبيها وتقولي لها خلي بالك وانتي وخلي بالك، ولا انت تخنتي، لا انت رفيعتي، لا يعني بتسمحي لنفسك اهو تتكلمي. اشمعنى في الاخلام تتكلميش؟ اللي بيجرأك تتكلمي في المواضيع التافهه وسفاسف الامور، خليكي تتكلمي بالرحمه في الامور الاخلاقيه، بالرحمه بالرحمه. على فكره الرحمه بتلين القلوب. عمر ما كان الفظ والغلظه والشده والزعيق والصوت العالي بيشتري قلب. يعني كلمه طيبه صدقه. فاللي عنده قيم في الصداقه لازم يرحم صاحبه. اللي عنده صحبه يا اما صاحبه صداقه هوى، وطبعا ما فيش قيم، القيم غائبه ولا في اي حاجه، وحتى لو في بينا اهتمامات مشتركه مش لاصلاحها. وفي صحبه يعني صاحبه صداقه الهوى اللي هو كده يعني، وفي بقى صداقه عشان حياتي الحقيقيه الابديه، ودي ما يكونش فيها هوى. احنا بنجتمع على قيم عليا، وصاحبتي دي هي مكان سري واستشارتي، وانا بتعاون انا وهي للصلاح والاصلاح عشان نقدم للمجتمع الخير والرحمه. فنبقى فعلا لو صحبه صالحه هيبقى فعلا احنا بنقدم منتج للمجتمع، ناس ليها هموم مشتركه، مش همها نفسها وناكل ونشرب، لا همها ازاي انزل الرحمات ربنا عشان الراحمون يرحمهم الرحمن، ازاي يبقى ليا دعوه مستجابه انا وصاحبتي، ممكن دعوه واحده ربنا سبحانه وتعالى ينهي كل ابتلاءات، كل ابتلاء على الارض ربنا ممكن ينهي بدعوه حد صادق، ربنا ممكن يكشف كل الكروبات بالصدق يا جماعه. فالصديقه اما سبب للخير او عياذا بالله الحرام او الشر او الهروب او المعاصي. بصي حبيبه قلبي لازم نحط قيم في العلاقات، ما هو الاختلاط ده اخره ايه؟ اخره فجر. ما هي لو بتكلم في التليفون مع حد غريب مره على الثانيه على الثالثه، وبعدين الانحلال الاخلاقي اللي في المجتمع كل شؤمه من الاختلاط، ويقول لك عادي. اشمعنى دلوقتي مش عادي؟ عشان كل واحد خايف على نفسه بس، ولا حد بيسلم ولا بيبوس ولا بيتكلم ولا بيحضن ولا ولا ولا ولا بيخرج، هو بس عشان صحتك خايف عليها. طب والنار لما منظمة الصحة العالمية قالت لك خلي بالك حطي كحول، كله اشترى كحول، اختفى الكحول من السوق. ولما قالت لك خلاص البسي ميكروجيب بتلبسي، هي هو ده إلهك اللي بتعبديه اللي بيأمرك وينهاكي؟ بتعبدي مين؟ بتطيعي مين؟ لازم في قيم في العلاقة، ولازم معرفة الحقوق، ايه الحق اللي عليا وايه الحق اللي ليا وايه المسؤولية. فانا هبدأ من الاخلاص والنصح، وما بيكونش في صراع قيمي، وانا اعرف ان صاحبتي لو دام دي ما ينفعش تاخدني زي السلم عشان تصعد عليا، لا انا مش هسمح لها ان هي تعمل كده، ولا برضو هعمل فيها كده، انا مش سلم. لا صديق فعلا اللي سبحان الله يعني كان يقول، كان العلماء بيقولوا ان الصاحب الصالح هو من معينات الزمان، فهو معونة البلاء وسعادة الرخاء. صاحب لما بتيجي الايام بنوائبها بتكلميها، ولا ما بتلاقيهاش في حياتك الاخلاص والرحمة والمسؤولية والكرم، لما تبقى كريمة بأخلاقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تسعوا الناس بأموالكم، لكن هتسعها إيه؟ أخلاقكم. لما تسعك صاحبتك بأخلاقها وكلامها وقتها احتوائها دعمها وتبذل لك دخلتي في ضائقة فكرية هي معاكي، مالية في ظهرك، نفسية معاكي بتساعدك عشان ما تدخليش في يعني ما تدخليش في أسوأ منها. وشوفي التشابه بين أبو بكر رضي الله عنه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمرهم ما هيبقوا أصحاب إلا لانطباق القيم المشتركة بينهم. لما في فعلا قيم مشتركة بيننا كل واحد بيدور على زيه. مهما كان عندي قوة شخصية، أنا مؤثرة في اللي حواليا ومتأثرة باللي حواليا. خلي بالك إن زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت إن كلام الصحاب زي السحر، وبرضو آرائهم في المسائل زي السحر. انت عايز تقول لبنتك حاجه، روحي قولي لصاحبتها، هتقول لها تسمع كلامها مباشره. صاحبتك كلامها بيأثر في نفسك والله ولو بعد حين. وزنها للامور ليه أثر في حياتك، فمن الصعب انك تصاحبي حد يوزن الامور بغير طريقتك، اصل ده هيعملك خطر في حياتك. ولذلك القيم الاساسيه لابد ان تكون مشتركه ومحتواها مشترك. شوفي كده، لو انت صاحبتي واحدة اخلاقها يعني فاحشة، ممكن تروح تشتري مع بعض وتروحي وسبحان الله يعني مثلا دخلتي واشتريتي حاجة، فعلى طول هي تقولك ايه، طب انا هوريهم شغلهم، طب انا، طب اهدي شوية، عارفة اللي هو ايه، الهجوم قبل الدفاع. صاحبتها تيجي تقول لها طب وليه، ما قولوا للناس حسنة، تقعد تصرخ فيها ومش عارفه. لا دي حبيبتي ما ينفعش صاحبك، ما تنفعش، مش هتستمر الصحبه. يا اما انت وهي متفقين ان احنا دايما نرجع للحق وللدين واحترام الناس مقدم، ما ينفعش اتجاهلهم، لان سبحان الله يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. لو هي مش معاكي كده ما انت هتبقي زيها، اوعي تتجاهلي ده. خلي بالك انت هتختاري اللي تدخل معاك الجنة، واحنا مؤثرين في اللي حوالينا ومتأثرين باللي حوالينا، خاصة اندادنا اكتر الناس بيأثروا فينا. طب انا عشان انمي القيم في علاقتنا، عشان تبقى علاقة لها اثر ايجابي، اعمل ايه؟ انت عارفة انا هقولك بس حاجة من الحاجات. انت عارفة لو انت فعلا خدتي صاحبتك وفعلا العلاقة اللي بينكو والقيم اللي بين كل عليا تبقى فعلا علاقة طيبة، انت عارفة انت هتقابليها فين لو متي؟ تحت ظل العرش، تحبة في الله. بس قبل ما نتكلم، عشان بس يعني نضع الامور في مواضعها، ما تدعيش ان هي اختك في الله، ما تدعيش. ليه؟ احنا ممكن نبتدي ازاي؟ ممكن تبقى صداقة عادية ونبدأ ننمي فيها القيم عشان نصل لظل العرش. مش سهل، مش هين لين، لأ لازم يبقى فيه صدق ورحمة وإخلاص ومسؤولية وكرم. وبعد فترة من الصداقة أقولك لأ دي تنفع تبقى صاحبتي أو ما تنفعش. مش أول ما أشوفها، أصل ما فيش حاجة اسمها حب من أول نظرة، أصل ما فيش حاجة اسمها دي حبيبتي وصاحبي وحبيبتي وأنا بعشقها وبموت فيها، ما فيش الكلام ده. حبيبة قلبي أو صديقتي، صديقة عادية، زميلتي، لما تيجي المواقف وتبان فعلا طباعها إيه وأخلاقها إيه. وفاكرين لما حكينا قصة زوجة لوط قلنا إن الابتلاءات بتبين العقائد، فلما يجي كام ابتلاء كده وتشوف عقائدها ينفع بقى دي بقى ايه اللي فعلا احبها في الله. هي دي فعلا يعني ممكن بعد فترة اقولك صديقتي عشان القيم العليا اللي بينا، مش عشان عجبني تربيتها ولا اسلوبها ولا بتدخلني بيتها ولا اكتشف الكوارث بعد كده. لا يعني مش بعد ما احس انها كويسة كوارث، لا يدخل بيتك الا تقي. فده عايز مني زمن، يعني مش اي واحدة اشوفها خلاص حبيتها بقت صاحبتي. لا ما تعمليش كده، ما تدخليش اي حد بيتك وما تدخليش بيت حد. لا يدخل بيتك الا تقي، وعمري ما هعرف ان هي تقية الا بعد زمن، بعد مدة اكتشف اشوف. لكن لما تدخل بيتك غير التقية، شوفي بقى يعني هيكون لها من السوء ما لها، وهتبقى مأثرة عليك ازاي. طب ده لو انا هختار، طب انا عندي صحبة مثلا جوار، جارتي، سفر، صحبة عمل، ممكن اجد فيهم، ممكن وممكن لا، يعني ممكن اجد فيهم حد تقي وممكن لا. يعني انا بكلم كل الناس، النساء مكلمش رجال، بكلم النساء كلها عادي، يعني بتكلم يعني في خلاص في حدود اللي يرضي الرب سبحانه وتعالى. لكن عشان اخصص ويبقى في علاقه بيني وبين اختي في الله عز وجل، هي تاثر فيا وانا اثر فيها، لا، لازم يبقى في مجموعه قيم وابني بقى عليها هذه العلاقه، لا اتجاوز ولا يمنى ولا يسرى. يعني خلي بالك عشان انا تستمر الصداقه، ومهما كانت اوضاعك وتفهم هي تفكيرك وتعرف ظروفك واحوالك، انا بجاور وببقى صديقه وابقى يعني انا عايزه خبيره، يعني عايزه خبيره عشان دي هتبقى تخبرك، تعرف عنك كل شيء، تعرف احوالك وظروفك واوضاعك واسرارك. لا، ما هو مش هينفع انا اقول لاي حد او اكلم اي حد، مش وبعدين تيجي فعلا تكلم اي حد وتيجي كل مره صاحبي حد جديد تقولي خلاص، لا ايه اللي فاتوا مش مهم. لا، انت تكلمي كل الناس عادي، الاخوات عادي، وهتختاري منهم بعد كده صديقه. وخلي بالك ان اصل الصداقه بتاتي من الصدق، يعني مفيش اهواء ولا ليا ولا ليها. فالاسس القيميه عشان تنمو وتدوم لازم يكون في طريقه لتنميه الايمان، لازم اللي يجمعنا الايمان. موقف مثلا فيها قضاء وقدر علي او عليها، هي تصبرك في الجزع، هي تقولك مثلا تكلمك في الرجاء لو انت عندك ياس او عندك مشاكل، مش تيجي تزود يأسك ولا مثلا تنقص إيمانك، لأن كل واحد عنده من الابتلاءات ما فيه. فأنا محتاجة في وقت، أو أنت سبحان الله كأخت بتمر مثلا بابتلاء معين، هي محتاجة في الوقت ده حد يقول لها ربنا بيحبك، ربنا بيحبك. سبحان الله، امبارح أخت بتحكي، يعني بتقول واحدة صاحبتها كلمتها بتقول لها ادهيلي ادهيلي قوليلي قوليلي ربنا بيحبني. ان شاء الله ربنا بيحبك، مالك فيكي ايه؟ قوليلي اللي بيجرالي ده، قوليلي اللي بيجرالي ده مش غضب ربنا علي. قلت لها رب، يعني هي قالت لها يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيبتليش حد ما بيحبوش، ده من علامة المحبة ان ربنا يبتلي عباده. وسبحان الله، يعني تقول لها قوليلي قوليلي ان ربنا بيحبني، طب فيكي ايه ايه؟ يعني ابنها حصل له حادثه وكانت حادثه جامده جدا، نسال الله العفو والعافيه والمعافاه، ويعني سبحان الله يعني هو دلوقتي في مستشفى وربنا يتولاها ويتولاه سبحان الملك. يعني الحياه والظروف اللي بتمر بالناس، تقول لولا صاحبتها بتقول لي ان لولا ان هي بتكلمني تصرخ وتقول لي قولي لي قولي لي، هي عايزه تسمع من حد ان ربنا مع الصابرين، ربنا معاكي، وان حصل لك قبل كده وربنا وفقك وجبرك وكرمك، وفاكره لما حصل لك كذا وربنا جبرك كذا، وحصل لك كذا وربنا جبرك كذا، وتذكرها، عارفه كده الروح ترد فيها. مشكله لو اصحاب ما عندهمش منطق مع ولا ايمان، تلاقيها في الازمه تلاقي تستاهلي تفرح فيها، تقول لها يعني نسأل الله العفو العافية، نسأل الله العفو العافية. قول الله أعلم، يعني ده قول أم عائشة رضي الله عنها، كانت بتقول تصبرك في بلائك وتجزع في بلاء صديقك. يعني أنت ممكن تصبري في بلائك، يجيلك بلاء عزا بالله تصبري، لكن تجزعي في بلاء صديقتك، أنك تظهري لها أنك مهتمية بيها، ما فيش فرصة أنك شمتانة فيها، لا، هي بتبكي انت معاها بتبكي، هي مكروبة وانت معاها مكروبة، انا هصبرها بس لازم اشعر بيها، لان انا عارفة يعني عارفة سرها، لكن تشمتي فيها او تؤذيها او تقول لها كلام مش وقته مش وقته. يبقى كل لقاء انا هلتقي بيه مع صديقتي لابد من اللقاء ده أخرج منه بزيادة الإيمان، لأن قلنا الصديق من الصدق. فلو صديقي ده أو صديقتي أو الصديقة دي لو مش سبب لزيادة الإيمان هتبقى سبب لنقص الإيمان. ماشي؟ يبقى دي أول حاجة أنا عايزة الصحبة دي أبقى فيها تحت ظل العرش، أشوف بقى أصحابي اللي أنا إيه حبايبي النساء النساء النساء. لو أنا أختي في الله عز وجل دي وأقول دي صاحبتي وحبيبتي وأنا بحبها جدا، لو أي لقاء بيننا أو اجتماع أو مكالمة ما كانتش سبب لزيادة الإيمان أعرف أنها تبقى سبب لنقص الإيمان. لازم يكون بيننا المحبة، ولازم تأتي بأسباب المحبة وتمنع نقصها. يعني لو توفر الشرط الأول أن الصاحب ده هيزيد إيمانك هيجي الثاني ضروري، أنك تحافظي على المحبة دي. الأرواح جنود مجندة، من تعرف منها أتلف ومن تنافر منها اختلف. مفيش مشكلة أبدا أنك تقولي إيه طب فلانة دي ما بتناسبنيش بس ما بتكرهنيش، وأنا مش هكرهها لأنها مسلمة مؤمنة، ماشي طباعنا مختلفة مفيش مشكلة، لكن مش لازم بيننا كره. لأن خلي بالك القلب لو جف من المحبة مش هتنفع خالص، مش هتنفع صاحب حد. طب ايه هي اسباب زيادة بقى المحبة؟ انا عايز بقى ازود المحبة. اولا الهدية، الهدية بتؤثر القلوب فعلا. ان يبقى فيه دايما تواصل، ما ينفعش اقول انا بحبك ومكلمكيش، ما ينفعش. التواصل قدر المستطاع، وانا اقدر ظروفها يتقدر ظروفي كمان. يعني واحد الهدية، اتنين التواصل بقدر المستطاع. وكان الصحابة بتهادي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم عائشة، كانوا بيبعتوا له الهدايا. ليه؟ عشان ما عارفين النبي بيحب عائشة اكتر، فلما يبعتوا له هدايا في بيت امنا عائشة يعني ده يعني يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة اكتر. حتى غرت امهات المؤمنين كلهم من عائشة، طب فرقوا الهدايا في اي وقت. فشوفي ادي الهدية، التواصل بقدر المستطاع، ستر العيوب. وخلي بالك اهم من الهدية والتواصل، يعني حاجات كويسة جميلة يعني، بس اهم منهم انك مش طول الوقت بتفكري في عيوبك يعني في عيوبها. لا انا بفكر في عيوبي، انا احط عيوبي انا قدام نفسي وفكر في عيوبي وازاي ادعي الله عز وجل ان انا استر عيوبي. يا رب استر عوراتي وامن روعاتي، يا رب استر عيوبي. فانت امنعي سوء الظن فيها، لان سوء الظن قائده الشيطان. ادفعي الوسوسه الشيطانيه عنك، ادفعي سوء الظن، ما تعاتبيش، اترك العتاب. بيقولك ايه يعني ترك العتاب صابون القلوب. العتاب ده يعني سبحان الله كله رزق من عند ربنا يعني، بس العتاب ده عامل زي الكدر كده، ممكن يوافق جرح يلتصق فيه وما يتنسيش. فما تعاتبيش، ما تقوليش لا اصلا عاتب عشان اصفي كل اللي بيننا. لا ده ضد الجهاد، وده من اختراع الضلال، انك اللي في قلبك على لسانك وقولي وعبري عن نفسك وعبري عن ذاتك. دي اسمها فوضويه، ما اسمهاش فين الجهاد، فين كظم الغيظ، فين حبس اللسان، فين استر العيوب. اصل انت وحشه قوي، اصل شكلك مش عارفه ايه، اصل ايه. لا وما تعاتبيش، ما تعاتبيش. العتاب صابون القلوب، ممكن اهو الصابون ده بيطهر شويه، بس لو صادف جرح يعمل التهاب. هو بالظبط كده. فممكن اجامل، ايه المشكله لو جاملت؟ وقولوا للناس حسنا. طب ده مش نفاق بقى؟ يعني عايزاني انا فقها بقى؟ هو ده الدين؟ بس لحظه اصبري يا حاج، يعني اهدي شويه. النفاق اظهار الايمان وابطان الكفر، ماشي كده؟ ده النفاق، النفاق الاكبر. النفاق الاصغر اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، ماشي كده؟ يبقى النفاق الاكبر هو ايه؟ اظهار الايمان وابطان الكفر. النفاق الاصغر اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. لكن الكلام الطيب مش نفاق، كلام المناسب في الوقت المناسب. ما تواجهيش حد بالكلام السيء، لا، المجاملة في حق الصديق، الكلام الحسن الطيب ده من الحقوق والأجور عند ربنا على الكلمة الحسنة الطيبة. هو انت لازم تقول لها كلام وحش؟ لا مش الكلام ده، مفيش الكلام ده، اصل انا اللي بحبه بعاتبه، اللي ما بحبوش معاتبه، دي اسمها فوضى في المشاعر. مفيش، ما هو خلي بالك، هو انا بصاحب مين؟ معلش، ما هو مين اللي هتنفعني في لغايه الجنه؟ ما هو مش اي حد برضه يا جماعه. على فكره اللي انا بقوله لك ده قليل قوي، يكاد يكون نادر ان الاقي حد يوعني على طاعه الله عز وجل. موجود الخير فيه وفي امتي، بس نادر، محتاج بحث. ولو لقيت بجد صحبة طيبة مباركة، يا رب اجعلنا مباركين أينما كنا جميعا، لو لقيتي صحبة مباركة امسكي فيها بإيدك وسنانك. غلطت ما غلطتش، عملت اللي تعمله، اوعي تفرطي فيها، اوعي تفرطي فيها. ليه؟ يعني كان الحسن يقول أن أهل السنة قليل فاستوصوا بهم خيرا. اللي ماسك على السنة قليلين، فاعمل ايه؟ استوصي بها خيرا. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع الأجور على الكلمة الحسنة الطيبة. يعني انت لو قلتي كلمة طيبة ليكي عند ربنا سبحانه وتعالى أجر. البنات دلوقتي بتهزر مع بعض بسبب الدين، عياذا بالله، ويشتم ويلعن ويا ابني ويا ابني كده. وتقول واقول لها يا حبيبتي ايه اللي انت بتعملي ده؟ تقول لي اصل هي لو قالت لي عايزه ايه يا حبيبتي يبقى زعلانه مني، بقى حبيبتي زعلانه مني ولما تسب وتلعن ده كده بتحبني. لا معلش، مع السلامه، لا مع السلامه، مع السلامه. يعني ما فيش حاجه اسمها اللي في قلبي على اللسان دي فوضى. انت وليه نأذي بعض بالكلام؟ وليه؟ قولي الاحسن، قولي الاحسن، ومش لازم نقعد مع بعض كتير. الاحسن ان احنا نشتاق لبعض، مش لازم تطفش منك عشان يبقى في وصل جيد بين الصحبه. لازم يبقى في كلام جيد، كلام طيب، قول حسن، في حسن الظن، عدم تتبع العيوب وسترها والتغافل عنها. ما تسمحيش لنفسك ابدا بسوء الظن، ولا اصلا انا بقول رايي على كل حاجه. لا غضي بصرك عن عيوبها، ودي من مزايا الصحبة. العيوب اللي هي يعني خلاص دي حاجة في طبعها، يعني مثلا حريصة شوية، مش عارفة ايه شوية، معلش غضي البصر عنها. ولو انت فهمتيها فعلا جد خلاص، يعني رد فعلها ده سيبك منه. يعني اهم حاجة انك تلاقي صديقة فعلا يعني تتقي الله عز وجل فيك وتتقي الله عز وجل فيها. والتفكير في المعائب ليس من خلق الكرام، اوعى تقعي فيه. يعني الكريم ما يفكرش في عيب اللي قدامه، فعشان ما اعرفش فيه اعمل ايه عشان الصحبه دي تنفعني في الاخره وتبقى تحت ظل العرش، اعمل ايه؟ اول حاجه ان هي تبقى سبب لزياده الايمان، تاني حاجه المحبه، تالت حاجه ودي مهمه جدا الدعاء، سواء الدعاء المجمل او المفصل. الدعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وكان احد التابعين كان يدعو الله عز وجل ان هو يجالس الصالحين، يا رب يبقى صحبي، يعني هو كان بيدعي يعني اللهم ارزقني مجالسة الصالحين. فوجد ابو هريرة، قبل، انا محتاجة ادعي قبل وجود الصديق وبعد وجود الصديقة. يعني خلي بالك ان الصداقة بتنشط الفؤاد، بتنشط الفؤاد عشان اعمل ايه؟ عشان اعرف اتجاوز المصاعب، بتدي روح للحياة، الحياة تبقى باهتة، فاشعر ان هي نعمة ان ليكي صحبة تذكرك بالله عز وجل، نعمة. ايوة تتعاملي معها بالبطر. ولذلك في ثلاث حالات في الدعاء، ان انا ادعي الله عز وجل ان يحفظ علي هذه النعمة. لو ليه حد بيقول لي خلي بالك والاخرة واصبري وتحملي ومعلش وهانت واحنا هناخد منها ايه وكبر دماغك وان شاء الله هتعدي والدنيا بلغة منغصة وان شاء الله ربنا يهونها علينا، اهم حاجة الاخرة، ركزي انك تبقي من 70,000، ركزي مش عارفة ايه. ده محتاجة تدعي ربنا أن يحفظ لك هذه النعمة وينمي لك النعمة ويزيد هذه النعمة. صاحبتك حافظي عليها، ما تعلقيش عليها تعليقات تأذيها، ما تمارسيش عليها حاجة تنفر منك، مش عشان هي صاحبتك تتمادي، لا، حافظي على هذه النعمة وادعي الله عز وجل أن يبارك لك في هذه النعمة. طب لما الصداقة بتمر بأزمات، ممكن يبقى في صراع عادي وبتذهب هذه الأزمات ببعض ملامح اللي هي يعني ما بقيناش زي الأول، انت في عالم وهي بقت في عالم مختلف، والصداقة تذهب، يحصل طارئ على الصداقة، أعمل إيه؟ ركزي معايا كويس حبيبة قلبي، ركزي، انت عارفه انا بقول لمين. ادعي الله عز وجل ان تستمر هذه العلاقه. ممكن انت نفسيتك تعبانه، هي نفسيتها تعبانه، ما بقاش دلوقتي في يعني حاجه مشتركه بيننا، انت يعني سبحان الله بتمر بازمه نفسيه، هي مش مستوعباكي. انت جواكي شعور، لو انت جواكي شعور ان صاحبتك دي نعمه من ربنا مش لعبه، ده انت سرها وهي سرك. طب ايه؟ ادعي الله عز وجل ان تمر هذه الفتره على خير ما يكون. ادعي الله عز وجل يا رب اجعل هذه العلاقه في رضاك. وايضا من الدعاء ان تدعو الله عز وجل ان يحسن لنا الخواتيم، اللهم احسن لنا الخواتيم، وان يجمعنا جميعا في جنات النعيم، وينفعنا في الاخره كما نفعنا في الدنيا، وان تكون هذه الصحبه في الاخره سبب لظل عرش الله عز وجل. وده من اكثر الحاجات اللي تشغلك. ربنا اعلم من هو التقي، ربنا بيرفع صاحب التقوى في الجنه، الاباء والامهات والاخوات والاخوان والابناء والاصحاب كله. فيعني اليقين هيجعل كل شيء بالنسبه لك قريب قريب. سبحان الله، كتير جدا من الاصحاب ماتوا في نفس اليوم. كان في والله اخ سبحان الله كانوا بيحكوا لنا عنه، يعني بيحب جاره قوي قوي قوي قوي قوي، فبقدر ربنا سبحانه وتعالى صاحبه ده وكانوا على طول يروحوا المسجد سوا. فالمهم قال لمراته ايه، حصل قصه يعني ان هو قال ايه بقدر ربنا يعني، قال لها انا هموت الصبح. قالت له هتموت الصبح انت كويس؟ قال لها لا، بقول لك هموت الصبح الساعه 8 الصبح هموت. قالت له بس نام دلوقتي بعدين لما يجي الصبح يلا ربنا. قال لها بقول لك هموت الصبح. قالت له طب انت حاسس بحاجه؟ قالت له قال لها لا بس انا هموت 8 الصبح. قالت له طب بص، طب الحق نام عشان عندك شغل الصبح. قال لها بقول لك هموت. قالت له طب بص انا هنام الصبح يحلها ربنا. الراجل كل مسك مصحفه وكل مكان في شقته يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ويقرأ قرآن، مهم ختم قبل الفجر كده كان ختم، ويصلى في كل الشقة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. وبعدين صح زوجته اصحي يلا عشان تروحي ايه عشان صلاة الفجر، يعني انا هروح اصلي في المسجد وهقعد للشروق وهاجي تكون انت محضره ورقه وقلم في حاجه. طب انت مش هتنام عشان تروح الشغل؟ قال لها بقول لك هموت الساعه 8. المهم ايه، طب متطوعه ماشي حبيبي ماشي. المهم راح فعلا وقعد للشروق ورجع قال لها بصي هاتي ورقه وقلم، جابت اهي فلان لي كذا وفلان هيعمل كذا وفلان كذا وكذا كذا كل حاجه. وقال لها بس خلاص كده، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتوفى الله، غمض عينه ومات. كانت الساعه 7:30 قدر ربنا سبحانه وتعالى. جاره اللي كان بيحبه جدا يعني زعل عليه جدا جدا جدا، فتقريبا اهو في نفس الاسبوع بس مش عارفه تاني يوم او تالت يوم يعني حاجه قريبه قوي الساعه 11 بالليل بيقول لمراته ايه انا هدخل اخد دش بقى ايه حاجه ما حصلتش يعني. فقالت له ماشي. دخل قعد ساعه الا ربع في الحمام. ايه انت ايه انت مالك؟ انا كويس. قال لها طب هاتي لي غيار، فجابت له فانيلا فيها خرم بسيط كده. فقالت له خد. قال لها ايه ده انت عايزه المغسل لما يجي يغسلني يلاقي الفانيلا مخرومه؟ هاتي فانيلا جديده، انا لسه شاري امبارح فانيلا جديده عشان البسها عشان اموت فيها. قالت له تموت ايه؟ مش فاهمه، ما فيهوش حاجه اساسا. والله لبس الفانيلا ولبس لبس هدوم يعني، بس خرج بالفانيلا يعني وبقيت هدومه. وبعدين خرج قال لها ايه خلاص اعملي بقى حاجه سخنه لان انا سقعان قوي، ولا اقول لك مش هلحق، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتوفى الله عز وجل. وفعلا والله اللي غسله هو اللي قلعه الفانيلا الجديده اللي ما كانش عايز يلبس فانيلا مخرومه عشان المغسل لما يغسله. سبحان الملك. وهم مع بعض من كتر حزنه، هو كان حزين جدا على صاحبه وحكايات كتير يعني، ده اللي احنا عارفينه، واللي كان مع صاحبه وتوفى الله عز وجل واصحابه عملوا صدقات جاريه، وفي نفس اليوم صاحبه اللي يعني كان والله ده مات العصر الثاني مات المغرب يعني سبحان الله، وهو اللي دفنه وهو يعني ما لحقش يروح وتوفى الله عز وجل. سبحان من له الدوام. فيعني خلي بالك الصحبه، لو انت يقينك ان الصحبه دي هتبقى معايا تحت ظل العرش هحافظ عليها. ولذلك أنا محتاجة مع الإيمان والمحبة والدعاء الوفاء، والوفاء عكس الخيانة. أول ملامح الخيانة إن هي لا تشعر إنك أمانة في عنقها، إن المجلس بتاعك أمانة. يعني إيه أمانة؟ يعني أنا بتكلم معها كلام، أي كلام أتكلمه معاها ده أمانة، مجلسي أمانة، أغراضي أمانة. يعني اديتها حاجة أو اديتني حاجة، طبعا يعني ربنا يعفو عنا بقى في الحاجات اللي عندنا، يعني ربنا يغفر لنا، بس أغراضك أمانة. الغيب، الغيبة إنك تذكريها بسوء، خلي بالك إن الغيبة طريقتك، لو لو الغيبة دي اعرف إن هي طريق، يعني وهي طريقتك اعرف إن هي صورة من صور الخيانة، انك ما بتشعريش ان مجلسها امانه، وان الامر يتحول انك يعني سبحان الله تمد ايدك على حاجاتها وتتكلم عن عرضها. ولو ده طريقتك انت في كارثه، انت في كارثه حقيقيه. طب هيظهر الوفاء امتى؟ يظهر وقت الفراق، لما يفترق الناس هيظهر الوفي من غير الوفي. صاحبتك جرالها حاجه هتبقى في ذهنك وتذكريها بكل خير، هي غائبة في الواقع حاضرة في ذهنك. يعني سبحان الله الوفاء للزمن اللي كان بيننا وبين بعض، ولا تذكريها إلا بخير. أي سوء حصل لك منها أنت نسيتيه خلاص، ذهب من عقلك، هتذكريها بأحسن كل شيء فيها، هيظهر منك الوفاء. في العلاقة انك ما تختبهاش، هيظهر منك الوفاء في العلاقه ان تعرف ان هي امانه عندك وانت امانه عندها، هيظهر منك الوفاء انك تحفظي سرها. لكن للاسف بتحصل المساله تصل للتردي في الاخلاق بسبب عدم وجود الوفاء، تطلع على عيوبها ويبقى موضوع بقى ايه كلام وحوارات ونسأل الله العفو والعافية. امتى اتكلم؟ لو مثلا انا عارفة البيت ده كويس، وحد هيخطب، ابن اخوها هيخطب، فمن الامان ان انا اقول عن الخاطب خلي بالك، لا ده مش كويس، لا ده ما بيصليش، لا بيشرب مخدرات، لا مش... دي امانة لازم تقولي لهم حتى لو مش مباشر، رسالة من جوال مجهول كده. المهم يعني يعني ايه، حاول ان الامور الكبيرة يعني ابعدي من بعيد عشان ما تفسدوش العلاقة. ودي من مواطن شروع الغيبة اللي هو النكاح، دي لان ايه دي امانة، دي ربنا سبحانه وتعالى يسألك، دي شهادة، فاعتبري نفسك مكانها. لو ما حد ما قالكيش يبقى انت كده اجرمتي في حق اللي قدامك، فاحفظي الامانة. لو حاجة بسيطة ما تقوليش، لكن حاجة قوية لا، عرض أختك، عرضك لازم أوفي حقها. لو اجتمعنا لازم أحافظ على عرضها وعلى سيرتها وذكرها، ولو افترقنا لا أذكر إلا المحاسن. ونستثمر هذه العلاقة في الخير، نذكر بعض بقى بالصيام، الإنفاق، توجيه الإنفاق، ننفع بعض من جهة القرابة إلى الله عز وجل. يعني اوعي تخافي ان هي ممكن تمل منك، لأن الود هو الذي يضعه الله عز وجل مش بتاعت حد. طول ما انت بتستثمري هذه العلاقة فيما يقربك من رب العالمين، فكري ازاي نزكي عن علمنا، ازاي نزكي عن خبرتنا، كيف ننفع المؤمنين حولنا، والله عز وجل يوفقك وهو مطلع عليك. أكيد هيبقى في بيننا موضوع مشترك، أكيد هيبقى بيننا هموم مشتركة، أكيد هيكون بيننا أيضا استثمار هذه العلاقة في قضايا الأمة. وحتى لو بيننا حاجات مشتركة، يعني عندنا حاجات معينة ما فيش مشكلة، لكن أنا بسد ثغرة وانت بتسدي ثغرة، وانت في ثغرتك أسد وأنا في ثغرتي أسد. كل مش مطلوب مني اعمل حاجة غير اللي ربنا وفقني ليه. وثغور الاسلام محتاجة اسود، مش مطلوب منك تعملي حاجة جديدة، احسني في اللي بتعمليه، مش مطلوب منك انك تبقي سيد الفاتحين، لا شكرا، احسني في اللي ربنا ولك عليه. مش مطلوب منك تقفي على ثغر ما تعلمتوش، مش مطلوب منك تقفي على ثغر مش فهماه، لكن اللي فهمتي وتعلمتي وبتعملي وسهل عليكي مطلوب منك انك تحسني فيه الى الله عز وجل. ارحمي الناس، اشعري بالمسؤولية، والله هتجدي السعادة وهتجدي انشراح الصدر، سبحان الله عقلك بيكبر معاكي. استثمير روحك هي دي سبب السعادة. وكل القصص في القرآن اللي فيها أصحاب أو الملأ، يعني بصي يعني دوري فيها، يعني كل القصص اللي في القرآن اللي فيها أصحاب دوري فيها وشوفي أطلع بإيه الفايدة من القصة دي، ولما تيجي الملأ أعرفي إنهم أصحاب بيتقووا لما تشوفيهم يملوا العين. يبقى أخيرا نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الدورة. ملخص الدورة، لو وجدت الصديقة المناسبة لك لابد أن تشعري أنها نعمة، فلا تعمليها بالبطر، واسأل الله أن يحفظ عليك هذه النعمة. ما تقوليش أصلية صاحبتي أتكلم معها بأريحية بقى وعلى راحتي، لا، ما يبقاش عندك فوضى في الكلام، كلمة طيبة صادقة. ما تمارسيش عليها السلوك اللي نفرها منك، اتركي عنك الفوضى اللي في قلبك اللي في قلب على لساني، لا، عودي نفسك الكلمة الطيبة مع الأصحاب، ومش من النفاق أبدا، بالعكس نفاق إزاي، مجاملة الأصحاب الكلمة الطيبة تكبر الخواطر حتى تزيد المحبة. مش من الضروري تقولي رأيك في كل حاجة مع أصحابك، اعرفي ان في قيم اساسيه للاختيار، الاخلاص، الرحمه، المسؤوليه، الكرم، الكرم. ولكي انمي هذه الصداقه لابد ان اهتم من الصداقه دي تكون سبب لزياده الايمان، اهتم بالمحبه، اهتم بالدعاء، اهتم بالوفاء، استثمر هذه العلاقه في الخير. نسال الله عز وجل ان تكون علاقتنا في الخير، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيادة الإيمان ويرزقنا المحبة في الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الخير، طبتم وطابت مسامعكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الخير، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم تولنا وتوفنا ونحن مسلمين وأنت راضي عنا يا رب العالمين. اللهم احشرنا، اللهم ارزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا تحت لوائه وفي زمرته، وأمتنا أحينا على سنته وأمتنا على ملته. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب أولياءك وأنبياءك ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأمهات المؤمنين، ونحب علماءنا وكل من له حق علينا وكل من أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما، اللهم تولنا مسلمين وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أسأل الله عز وجل لي ولكم الخير. يعني ربنا يا رب يبارك في الجمع المبارك، وإن شاء الله ما تبقاش آخر الدورات، إن شاء الله إن شاء الله نلتقي في دورة قريبا بحول الله عز وجل وقوته. نسأل الله عز وجل لي ولكم ولنا وللمسلمين العافية، اللهم نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. إن شاء الله نلتقي قريبا بحول الله عز وجل وقوته، إن ربنا قدر البقاء واللقاء. وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير وللخير، جزاكم الله خيرا. يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ده آخر لقاء، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.